ما صديق ما نرى منذ غراس ما صريخ سولتك ما تصريت سولتك نكدمي ثرتك ولا نغيص قسان ما سديد ماني نرى لكما غير الريخ داروني تهي دارك فرحمت تاسا هاتو زون اللي قام اللي قام فنا تزنيت اللي قام فنا تزنيت ما ساسا غتينو فرحمت تاسا واللي تريتو في يمون داك العاقل يكمل غرضيو وليني تجي وليني تفلوجت الريحان وليني تفلوجت وليني تجيت وليني تفلوجت آي اللي غرت نسا وليني تفلوجت آتسنو وليني تحليت يفوالك اللونن يا جيق المرس وقارن ويور دوس قاس دي مالس سيوف يا ريميك ديك سري خاوينو وفي غيال العين ما غصا والنيران تفريك في الوطن المتيرين خدام عريس إلا ما ريسوك عتيف غيري في عتيف غيري في عتيف غيري في وعتيف غيري في Thank you. Thank you.